نعم. Thank you. Oh, my God. وسلم. وصلي وسلم وبارك عليك. نعم. يا شكرا لك من الأول. ولا لا ألم يجدك يتيما فآوى فإذا قررت نومك وإلى ربك فارغب. صلى الله عليه وسلم. Oh, my God. الجواب الجواب وتوكل على الذي خلق. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. نط من النحل للدعاء ضروري عند الختام والدعاء. نعم كمل كمل كمل كمل قبضت اللي طلبت. كلهم الصبر اي لا يكلمه طول ذكر الصبر برضو. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سمعنا وعطانا Oh, my God. بقى